وهم يبنون المساكن لليهود الجديد. نعم خريب. ويصح تعريف العتق لموت وهو تبديع. باب الكتابة. وهو بيع العبد نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسلم مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح تعريف العتق بموت. سبق لنا أن العتق تعريفه نعم تحليل الرقبة من الغير. وبماذا يحصل؟ نعم نعم نعم تمثيل التمثيل بالعبد. طيب ما تقول يا أخ في رجل قطع أذن عبده هل يعتق عليه أم لا؟ لماذا؟ لأنه مثل به. طيب ما تقول محمد برجل أعتق نصف عبده لماذا أعتق النصف الباقي؟ لا بالسرايه. رجل له شريك في عبد فاعتق نصيبه من هذا العبد يسري العبد في بقيه العبد. طيب شريكه كيف يعني يضمن لشريكه قيمه نصيبه؟ ها؟ طيب كيف يضمن؟ إذا باع العبد ثم يعطيه قيمته ولا ايش؟ اعتق رجل له نصف عبد نصف نصيب من هذا عبد حر كان قلت انه يسري الى البقيه صار العبد كله حر الان من يدفع؟ الذي اعتق يدفع قيمة نصيب شريكه. كيف يدفع؟ يعني يبيع العبد ثم يعطيه نصف القيمة ولا وش؟ يعني هو يعطيه نصف القيمة لكن يبيع العبد عند المناقشة يتخوف شوي. يقدر العبد بالقيمة قدرها على خبرة وش يسوى العبد يعطيه نصف القيمة. واضح؟ طيب رجل قلم أبصار عبده هل يعتق عليه؟ قلم أبصار لا يعتق لأن هذا ليس تمثيل وإنما هو تطهير. صح؟ طيب رجل ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاعة يعتق عليه ولا لا؟ ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاعة يعتق عليه؟ طوله يعتق عليه ابنه من الرضاعة وهذا ابنه من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس. بطناه الطهر كلام يقول لك كلام وشنو يا جماعة يعتق ولا لا؟ لا يعتق. لا يعني مسلم لا هو من النسب ابن عمه من النسب وابنه من الرضاعة ابن عمي نسبا وابن رضاعة تسوين يعتق ولا ما يعتق؟ لا لأن الإشكال هو كره ابن عمي من النسب هذا معروف من النسب لكن الإشكال أنه ابن من رضاعة نقول هذا لا عبرة به العبرة

اعتقه قال اذا دبره يعني فبعد ان توفى كان عنده 10,000 قيمة العبد 10,000 نعم وكان عنده بس 5,000 وعليه ديون قيمتها يعتقد نفس العبد الديون كم قيمتها؟ الديون 10,000 طيب هل يعتقد نصف العبد؟ عنده الآن 15,000 قول نعم اي نعم قيمة العبد 10 ودراهم نقص 5 وعليه 10,000 طبعا يقدم الدين يقدم الدين اذا قدمنا الدين 10,000 يسجل 5,000 ما يعتق من العبد الا ما يقال الا ما يقال ثلث الخمس طيب ما قلنا يؤخذ السراي يسري عتقه على الورقه ويستشعر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم للورقة نصيبة ما ذكرنا ما قلنا يستشفع نعم ما يعني يستشفع يعني اليوم ما اليوم الحمد لله أنت لو ضع عن سمعك الآن عندك الخادم الخادم يستشفع نعم العبد لو عتق على الورقه يكون ولا لمن عتق على الورقه نعم عتق السدس منه وقلنا استشفع ولاؤه لمن يعني يتجزا ولاؤه لمن عتق في ملكه هو عتق في ملك الورقه يعني كل واحد له جزء نعم نعم في الولايه لو مات مثلا هذا الرجل عن اشياء دي ولا كنت بحسب موته ولا ما يكون الا في الميراث فقط يعني اذا طلبوه بشيء ما يجب عليه الولاء في كل عتق كل من عتق العبد على ملكه فهو ولاء له الولاء بس ما يكون في العتق فقط يعني الولاء بالنهي من العتق مثلا لو ما كف وجاء أحد أوليائه يقول مثلا أفعل لي كذا أو يعني يسأله شيء يستقرض مثلا مال أو يسأل يخدمه في شيء ما يجب عليه إلا فقط يأخذون الإرث فقط الشيخ الآن العبد عتقه سيد طيب صار حرا أي صار حرا الآن السيد ما عنده شيء إلا بس الإرث الولاء الإرث وكذلك ولاة النكاح إذا كانت امرأة الولاء معروف يثبت الولاء ما في ولاء النساء لا ونحيها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد يقال أمهات في بني آدم وأمهات في الحيوان الآخر تقول مثلا أمهات وأمهات للسخال ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم فالله تعالى قدمت عليكم أمهات